أي تصوت وتصبي بالصفير فريصته من شدة الخوف أو من الماء من الموت، لأني أنا إذا جدلته هو إذا جدل ولا الأرض يكون في حالة موت، فالفريسة تسمع للفريسة صوتا صفيرا. نعم. وتنكو فريسته كشدة الأعلام. كشدة تنكو فريسته كشدة الأعلام. كشدة الأعلام الكاف هنا بمعنى مثل، وهو في محل نصب على الحالية. تمكو فريسته حال كونه مثل شدة الأعلام، هذا وجه، أو تجعله مثل شدة كشدة الأعلام. الكاف يكون في محل نصب مفعول أو نعت لمفعول مطلق محذوف. تمكو فريسته مكاء مثل شدة الأعلام، هذان وجهان، وجهان إعرابيان، إما أن يكون في محل النصب الحالية أو على أو على أنه نعت لمفعول مطلق منصوب. تمكو فريسته مثل شدة الأعلام، وشدة الأعلام الأعلام هو الجمل، هنا هو الجمل، والجمل شدقه هو عندهم وسيع واسع. تعرف شدق؟ ما تعرف شدق؟ الفم هكذا. أيوة نعم، يعني كذا إذا فتحت الفم هناك جزء ينسفل وجزء يكون عاليا، هذا هو الشدق، ويقال لهذا الشدق هذا كله، فينفصل الأسفل عن الأعلى والأعلى عن الأسفل، هذا هو الشدق. إذن فالجمل شدقه واسع، شدقه واسع، إذن فهو يريد أن يقول إن طعنته في هذا الرجل في هذا الحليب طعنة واسعة. لو نظرت إلى الطعنة واسع كشدق الأعلى، تشبيه منه هو كشدق الأعلى، إذا فهذا يريد به سعة الطعن. تنكو فريسته إيش؟ كشدق الأعلى، مثل شدق الأعلى. نعم. جزاكم الله خير.